فإذا أكلوا وشبعوا قاموا يرقصون يقولون حي حي هو هو إلى آخره. لما بلغ هذا أبو العلاء المعري على طريقته بأنه يهجو من شاء قال أرى جيل التصوب شر جيله، فقل لهم وأهون بالحلول، أهون بالحلول يعني ما أهون الحلول، قولهم بالحلول الذي شرحنا معناه، يعني يقول هذا من أهون عقائدهم الحلول، فقل لهم وأهون بالحلول أقال الله حين عشقتموه كلوا أكل البهائم وارقصولي. يقول له بالمعلى هل الله قال كذا؟ يقول من محبة الله كما يقول ولا عار من الرقص لعبد هائل فيك، لعبد هائل فيك، يقول هذا الهيام المحبة، خلينا نقول حي حي حي ونرقص. أبو العلاء هذا الزنديق يطعن في الدين لأنه يعني يظن هؤلاء هم الذين يمثلون حقيقة الدين، وربما أنه يطعن فيهم. الشاهد أنه يقول أقال الله حين عشقتموه كلوا أكل البهائم والفصول، هل هذا من شرع الله؟ لا والله ليس من شرع الله. فأولى بهؤلاء أن يتأملوا وأن يفكروا. إذا كان الزنادقة عرفوا أن هذا أن محبة الله ليست بأن يملأوا فطونهم ويرقصوا له، فكيف بمن يدعون الولاية؟ الزنديق يعلمهم أن العبادة ليست بهذا الشكل، فكيف هم يدعون الولاية العظمى أو القطبية أو الدرجات العلى ومرتبة الإحسان كما يسمونها؟ الشاهد أيها الإخوة الضلالات كثيرة، لكن يهمنا أن نعرف كيف ضل بعض الناس في حقائق الأسماء الحسنى، بينما نحن إن شاء الله نرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمعرفة حقائق هذه الأسماء ومعانيها، لندعو الله بها ونتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بها، ولنقدر الله حق قدره ونعظم الله حق تعظيمه، ويقتضي ذلك منا الخشوع والإخبات والتذلل إلى الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقوم في جوف الليل في هجعة وهجعة العيون ويتعبد يعبد الله سبحانه وتعالى ويدعو بهذا الدعاء اللهم لك الحمد أنت قيام السماوات والأرض إلى آخر الدعاء الذي سبق إراده، هذه حقيقة العبادة والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، معرفة مثل هذه الأسماء لندعو الله بها ونعبده ونتضرع إليه ونتذلل إليه بهذه الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لكن أما الضلالات والبدع من رقص بها لم يأمر الله ولم يأذ الله من نرقص بها، ومن كتابتها كما قلنا على شكل الأحجبة أو ما أشبه ذلك، كل ذلك من التعبدات أو من البدع التي لم يشرعها الله وليست من تعظيم أسماء الله. فلا يخدعنا من يقول هذا من خواص الأسماء الحسنى، فإذا علقتها تحفظك من كذا وتفعل بك كذا، أو آية الكرسي أو الحي القيوم ونحو ذلك، لأن خصائصها أعظم من هذا بكثير. الإنسان إذا أراد أن يتحصن فإنه يقرأ آية الكرسي، يقرأ نفس الآية قبل أن ينام، كما قلنا في الدرس الماضي لما ذكرنا حديث الشيطان الذي جاء يحلو من مال الصدقة وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه يحرص، فأخبره في الليلة الثالثة بهذا الدعاء بهذا الذكر وهو يقرأ آية الكرسي، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. مر معنا الحديث بتفصيله. فنقول من أراد التحصن فليتحصن بما ورد كما ورد، فيقرأها كما جاء في السنة، لا أن يعملها بالحجاج ولا أن يكون يعمل ما هو أغلط من ذلك وأكد، وهو أن يرقص ويفضل بها ويقول أن هذا من تعظيم الله أو من محبة الله. وننتقل إلى الفقرة 11. قوله خالق بلا حاجة خالق بلا خلق، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد منهم يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، والله هو الغني وأنتم الفقراء. وقال تعالى ولا غير الله يستحق ولي من فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم. وقال صلى الله عليه وسلم من تشكى في ذر الارض الله عنه يا عبادي لو اسال لكم اخره وانسه وجنه كانوا على اسقاط أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف. بلا ثقل ولا كلفة لا يكفي. الفقرة 11 من متن العقيدة الصحاوية يقول الإمام الصحابي رحمه الله: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة. وشرحها المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الآيات العظيمة من سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وما تلاها من الآيات والأحاديث. فالله تعالى خالق بلا حاجة، هو الذي خلق الخلق ولم يخلقهم تبارك وتعالى لحاجة منه إليهم، ليس محتاجا إليهم، لا محتاجا أن يعبدوه ولا محتاجا أن يرزقوه ولا محتاجا أن يطعموه سبحانه وأن يطعموه سبحانه وتعالى. فهو الغني الغنى المطلق عنه، كما سبق بقوله القيوم. فقيوميته سبحانه وتعالى تستلزم غناه المطلق عن أن يخلق الخلق لحاجة يحققها الخلق له، وإنما لله سبحانه وتعالى في خلقهم حكمة عظيمة ليبتليهم، وخلقهم ليعبدوه، ثم جعل منهم فريقا في الجنة وفريقا في السعير ليظهر وليصطفي من يشاء منهم سبحانه وتعالى، ويتخذهم أولياء وأحبابه ويرفعهم في الدرجات العلى، وليذل ويهين من شاء منهم بمعصيته فيسكنهم في جهنم وساءت مصيرا. فلله سبحانه وتعالى حكم عظيمة في إيجاد الخلق، ليس منها أنه تعالى محتاج أو مستقر إلى وجود هذا الخلق وإلى أي مخلوق كائنا من كان. وكما بين ذلك في الحديث العظيم الذي رواه أبو ذر رضي الله تعالى عنه، وقال الإمام أحمد: هذا أشرف حديث حدثه أهل الشام. حديث أبو ذر هذا الطويل الذي أوله: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، إلى أن يقول فيه: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. سبحان الله، هو الغني سبحانه وتعالى، هو الغني ونحن الفقراء إليه، فهو في غنى عن عبادتنا وعن تقوانا. وإن كان جميع الإنس والجن الأولين منهم والآخرين، وإن كانوا على أتقى قلب رجل واحد، لا يزيد ذلك في ملك الله سبحانه وتعالى شيء. وفي المقابل: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكه. سبحان الله، فهو في غنى عن طاعتنا وعبادتنا، ولا يضيره سبحانه وتعالى في شيء معصيتنا أو كفر من كفر منا، أعاذنا الله وإياكم من الكفر. ولهذا فإنه كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. سبحانه وتعالى، فنحن الذين في وجودنا وفي حياتنا وفي كل أمورنا وفي كل طرفة عين فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، أما هو جل شانه فهو الغني الغنى المطلق التام. وقال: والله غني وأنتم الفقراء. وقال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: قل غير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. سبحان الله، هو يطعم المخلوقات جميعا، هو الذي يربيهم بالنعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. فهل يعبد المطعوم ويترك من يطعمه سبحانه وتعالى؟ فلهذا كما جاء في الأثر الحديث القدسي الذي يروى في الأثر أن الله سبحانه وتعالى يقول: إني والإنس والجن لفي أمر عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. هذا هو حال العالمين مع رب العالمين سبحانه وتعالى، يخلق ويعبد سواه. سبحان الله، كيف تعبدون ما لا يخلق من دون الله؟ كيف تعبدون المخلوق مثلكم وتتركون عبادة الخالق سبحانه وتعالى؟ ويرزق ويشكر سواه، هذا أيضا من جهل الإنسان. إن الإنسان لظلوم كفار، إنه كان ظلوما جهولا، جاهل ظالم كافر، هكذا طبع الإنسان. قتل الإنسان ما أكفره، من جهل الجنس البشري ومن ظلمه ومن كفره أن الله هو الذي يرزقه، ومع ذلك فإنه يشكر ما سواه، ينظر للأسباب التي أعطته الرزق وينسى الذي خلق الأسباب والذي هيئ الأسباب والذي هو من وراء ذلك كله، ولدبر سبحانه وتعالى هذه الأرزاق حتى أنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، أيا كانت هذه الدابة من الضآلة ومن الصغر أو من الضخامة والكبر، فالرازق لها هو الله سبحانه وتعالى، فهو وحده الجدير بالعبادة ولا أحد سواه. فمن اقتران الخالق مع الرازق أيضا نفهم كمال الغنى لله سبحانه وتعالى وضرورة وكمال افتقار المخلوقين إليه، فإنهم مخلوقون والله الذي خلقهم، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وهم مطعومون والله الذي يطعمهم، والله تعالى هو الذي يرزقهم. فلذلك بعد أن قال رحمه الله بعد أن قال حي لا يموت، قيوم لا ينام، قال بعد ذلك في فقرة تليها خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، أي بلا كلفة وبلا مشقة. ومما يدل على هذه الفقرة الأخيرة قوله بلا مؤونة ما جاء في نفس حديث أبي ذر هذا من قوله سبحانه وتعالى في حديث القدسي، قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألة ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا يعني الإبرة إذا غمس في البحر، ما الذي ينقص؟ لا ينقص منه شيء. فهذا دليل على كمال غنى الله سبحانه وتعالى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه سبحانه وتعالى. فهو الغني غنى مطلق في جميع الأحوال وفي جميع الحالات عن جميع المخلوقين وعن سائر الكائنات سبحانه وتعالى. قوله ميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. الموت صفة وجودية خلافا للفلاسفة ومن وافقهم. قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والعدو لا يوصف بقوله مخلوقا، وفي الحديث أنه يؤتى بالموت يوم القيامة على ظهرة كبش أبلة ويركب بين الجنة والنار. وهو إن كان حرمه الله تعالى يحبه عزا، كما أمر في العمل الصالح أنه يأتي صاحبه في صورة الشاة الحسن. والعدل القدير على أخفة الصورة، وورد في القرآن أنه يأتي على صورة الشاة الشاتب على صورة الشاة الشاتب اللون الحديث أي قراءة القائل. ورد في الأعمال أنها صور في الإسلام، ولا يأتي الذي تقبل الذنب دون الأعراض. ورد في سورة البقرة وآل عمران أنهما يوم القيامة يظلان صاحبهما كأنهما غنمتان أو غنمتان أو قربان من طير الصواب. وفي الصحيح أن أعمال الشيطان تقهر إلى السماء، وسيأتي السلام على البعث والنشور إن شاء الله تعالى. قوله رحمه الله مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة، هذا استمرار للنعوت والصفات التي يقولها الشارح رحمه الله تعالى في حق الله تبارك وتعالى، فيقول مميت بلا مخافة وباعث بلا مشقة، هو يحيي ويميت سبحانه وتعالى. فيميت بلا مخافة من أحد أن يهلكه أو يميته، الكل عنده سواء سبحانه وتعالى، يهلك من يشاء ويميت من يشاء بلا مخافة ولا يبالي متى أهلكه. وإنما جاء في حق العبد الصالح المؤمن المتقرب إلى الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى عند موته يقول تعالى في الحديث القدسي: وما ترددت في شيء كترددي أو ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن، هو يكره الموت وأنا أكره مساءته. أما غير ذلك فالله سبحانه وتعالى لا يخاف ولا يبالي بأن يهلك أيا كان من المخلوقين، وهو كذلك باعث بلا مشقة، يبعثهم سبحانه وتعالى بلا مشقة. فالكل هين عليه، وإنما قال وهو أهون عليه، والكل هين عليه سبحانه وتعالى إعادة هذه المخلوقات مثل ما كانت وبعثها مثل ما بدأها أول مرة. يأتي المؤلف إلى قضية فلسفية وهي يقول أن الموت صفة وجودية خلافا للفلاسفة ومن وافقهم. الفلاسفة يقولون الموت ليس شيئا وجوديا، إنما هو شيء عدمي لا وجود له، عدم، هو عدم الحياة. فالموت عندهم هو مجرد أنه عدم الحياة فقط، فليس شيئا وجوديا. يقول الشارع رحمه الله الموت صفة وجودية خلافا لهؤلاء وخلافا لمن وافقهم من بعض متكلمي الإسلام. يقول لأن الله تعالى يقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فقال خلق الموت وخلق الحياة، والحياة أمر وجودي مخلوق، إذن فالموت شيء أو أمر وجودي مخلوق. لأن العدم على قولكم إن الموت عدم محض، العدم لا يصف بكونه مخلوقا، إنما يصف بكونه مخلوق الشيء الوجودي، فإذا الموت أمر وجودي. يقول في الحديث أنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، يذبح الموت بهذا الشكل حتى يستيقن كل من هؤلاء وهؤلاء بالخلود، فيعلم أهل الجنة أنهم في نعيم ولا فناء ولا موت ولا خروج، ويعلم أهل النار أنهم في شقاء وفي عذاب أبدي، إلا من ورد في حقه الخروج من العصاة في شفاعة النبيين والصالحين أو بتحنن الله سبحانه وتعالى عليهم من بعد ذلك، كما جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة في إخراج العصاة وأصحاب الكبائر من النار. لكن المهم أن الخلود أبدي، حتى الذي يخرج الجهنميون الذين يخرجون من النار ويدخلون الجنة، حتى هؤلاء خالدون لكنهم أمضوا فترة أو شطرا من الوقت في النار عاذل الله وإياكم منها، ثم ينتقلون إلى الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى، فهم مخلدون مخلدون وقد ذبح الموت، وذلك لكي ييأس هؤلاء وهؤلاء. إذن الموت أمر وجودي، ولهذا يذبح، يأتي في صورة كبش أملح ثم يذبح، فهذا رد على من يقول إنه مجرد عدم البعض. فيأتي في الحديث أنه يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادى مناد يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، فيقول هل تعرفون هذا، هل تعرفون هذا، يرون هذا الكبش، فيقال لهم هل تعرفون هذا، فيقولون نعم هذا الموت، فكلهم قد رأى فيذبح. ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، ثم قرأ وإن سرهم يوم الحسرة قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. هذه رواية الإمام البخاري رحمه الله للحديث، وله روايات أخرى. طيب يأتي الإشكال، الموت عرض، فكيف يوصف، كيف يجسم؟ معنى العرض أنه قلنا الجوهر والعرض عندهم، الجوهر ما قام بذاته والعرض ما قام بغيره، يعني الإنسان جوهر، هذا الجزار مثلا جوهر، هكذا فنقول مثلا هذا العمود جوهر، والعرض هو إيش؟ هو اللون الذي فيه، لأن اللون لا يقوم بذاته إنما يقوم فيه. فهكذا الحياة مثلا الموت عندهم أعراض، لأنها لا وجود لها مستقل، إنما هي تقوم بالأحياء أو تقوم بالأموات. فيقول السؤال كيف يأتي في هذه الهيئة وهو عرب من الأعراب وليس أمرا يعني جوهرا ليس شيئا قائما بذاته ونفسه. يأتي المؤلف رحمه الله بعدة أمثلة من هذه الأحاديث الصحيحة. من ذلك يقول إن الله سبحانه وتعالى يقلب هذه الأعراب فتصير أعيانا. الأعراب تصبح ذواتا وأعيانا. من ذلك أن العمل الصالح يأتي صاحبه بصورة الشاب الحسن والعمل القبيح يأتي بصورة الشاب القبيح. وذلك ضمن الحديث الطويل الذي رواه الإمام أحمد في المسند في صفة موت المؤمن وفي صفة موت الكافر أو المنافق. منذ أن تغرغر وتأتيه ملائكة الرحمة يعني منذ الانقطاع عن الدنيا والإقبال على الآخرة إلى أن توضع روحه في عليين أو توضع في سجين والعياذ بالله. فمن صفات المؤمن أنه إذا وضع في قبره يأتيه شاب حسن فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه يبشر بالخير أو وجهك الوجه الحسن ويستبشر بوجوده فيقول أنا عملك الصالح. وأما المنافق والكافر والعياذ بالله فإنه يأتيه في أقبح صورة فيقول من أنت قبحك الله وقاتلك الله؟ فوجهك الوجه ينذر بالسوء فيقول أنا عملك القبيح. فطور الله سبحانه وتعالى الأعمال التي كان يعملها هؤلاء الناس في صور محسوسة فهذا يؤنسه عمله الصالح وهذا يوحشه عمله القبيح مع أن الأعمال هي أعراض. ومن ذلك أيضا يقول ما ورد في القرآن أنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون. يقول هذا الحديث في التمام وفي المسند يقول تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. والبطلة هم السحرة. السحرة لا يستطيعون ولا يطيقون سورة البقرة أبدا. ولذلك من يقرأ سورة البقرة فإنه يعصم بإذن الله سبحانه وتعالى وينجو من شر السحرة وأعماله. ثم قال تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان يضلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيابتان أو فرقان من طير صواب. وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حتى ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول له هل تعرفني؟ فيقول ما أعرفك ما أعرفك. فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك وإن كل تاج وراء تجارته وإنك اليوم من وراء كل تجارة إلى آخر الحديث. الشاهد في هذا هو قوله إن القرآن يأتي في صورة الشاب الشاحب. وفي الحديث الآخر إن البقرة وآل عمران يضلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيامتان أو فرقان من طير صواب. وهذا أيضا في المسند مثل ما جاء في هذا الحديث إلا أن هذا الحديث اللفظ الأخير في صحيح مسلم ولفظه يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي إمامة اقرأوا القرآن فإنه يجيء يوم القيامة شفيعا. اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواب تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. هذا الحديث الأخير هو كما هو الحديث في صحيح مسلم. قرأنا اللفظ لنستدل على ماذا؟ على أن القرآن أو على أن هاتين السورتان بالنسبة لكل إنسان يعني البقرة وآل عمران تأتي تحاجان عن صاحبهما عن الذي قرأهما. وقرآن كل إنسان يأتيه في صورة الشاب الشاحب بعد أن انشق عنه قبره قرآنه هو قرآن كل إنسان. إذن هذا من أعماله هذا من أعمال الإنسان قراءته من أعماله ضمن الأعمال التي توضع في الميزان وضمن الأعمال التي تصعد إلى الله سبحانه وتعالى مع أنها أعراض. لكي نعرف أنه لا استدلال للجهمية القائلين بأن القرآن مخلوق بأمثال هذه الآيات. لماذا؟ لأن قراءتي أنا مخلوقة وقراءتك مخلوقة أما القرآن الذي هو كلام الله فهو ليس بمخلوق. الذي يأتي كل إنسان منا هو قراءته للقرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى. إنما قراءة كل إنسان تأتيه، قراءته للقرآن تأتيه مثل ما أن صلاته وزكاته وحجه وصيامه تأتيه في قبره في صورة شاب حسن، فكذلك قراءته للقرآن تأتيه يوم القيامة، فكأنهما غيايتان أو غمامتان. فهذا مما أبطل به الإمام أحمد رحمه الله تعالى استدلال الجهمية الذين قالوا إن القرآن مخلوق. فهذا من ضمن الأعمال التي تصعد إلى السماء كما جاء في الحديث الصحيح، فإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالكلم الطيب هو الذكر الذي يذكره العبد، يذكره الإنسان ربه سبحانه وتعالى، ومع ذلك فإنه يصعد إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه الأعمال جوزا يوم القيامة للموازين جميع الأعمال، كما ثبت ذلك ورد في أحاديث كثيرة صحيحة، منها حديث المفلس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ أو من المفلس فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. هذا العرف المادي، العرف البشري المادي، المفلس اللي ما عنده لا درهم ولا دينار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات كالجبال، أو قال بصلاة وصيام وجهاد وحج، ثم يأتي وقد ظلم هذا وسرق هذا وأخذ مال هذا. حين تنصب الموازين فحينئذ فيؤخذ من حسناتهم يعطى هؤلاء الذين ظلمهم وضربهم من حسناته، فإذا نفذت أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فيلقى في النار. هذا هو المفلس. فالشاهد أن هذه الأعمال تأتي كالجبال وتأتي وتوزن، كما في حديث أيضا فضل لا إله إلا الله، حديث الرجل الذي يقول الله تعالى له يوم القيامة بعد أن توزن جميع أعماله: وإذا بحسناته طائشة، وإذا بسيئاته عظيمة وثقيلة، فتجعل تأتي سيئاته في 99 سجلا. فيقول له الرب تبارك وتعالى: هل بقي لك من شيء؟ هل من عملك لدينا من شيء؟ فيقول: لا يا رب، ماذا بقي؟ فيقول الله سبحانه وتعالى: ولكن لا يبدل القول لدي، وما أنا بظلام للعبيد، بقي لك هذه البطاقة. فيرى بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فيقول: يا ربي، وما تصنع هذه البطاقة ب99 سجلا؟ فتوضع البطاقة فترجع على هذه السجلات جميعا. التوحيد يرجع بجميع السيئات جميعا. فهذا كانت عنده حقيقة التوحيد، ولكنه كان يرتكب ويصنع من الآثام ما الله سبحانه وتعالى به عليم، وقد أحصاه عليه وعده، ثم أراه إياه، ثم تجاوز عنه بفضل تحقيقه للتوحيد. الأحاديث كثيرة، وتأتي إن شاء الله عندما نتحدث عن الميزان وفي آخر ضمن الحديث عن البعث يأتي الحديث عن الميزان، وهناك نبين مثلها الرد على مثل هذه الشبهة، وهي قول الفلاسفة والمعتزلة وأن وافقهم بأن الأعمال أعراض والأعراض لا توزن، وأنكروا نتيجة لذلك، أنكروا الميزان. لذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة أننا نؤمن بالصراط ونؤمن بالميزان، أما هم ينكرون الميزان لأن الأعمال في نظرهم أي أعراض، وكيف توزن مع أن الله سبحانه وتعالى قال: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فالوزن قد جاء في الكتاب وليس فقط في الأحاديث الصحيحة.